جمعي في رمضان طيب مبارك وحسن، بس أهم شيء الإنسان لا يترك أهله بعد، على طول يفطر مع الربع مع الربع مع الربع، متى يفطر مع الأهل؟ طيب هذا الأمر. أما في غير رمضان فكرهه كثير من أهل العلم، لأنه أولا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثانيا قد يكون مدعاة للرياء في أن الإنسان يعني شوفوني صايم، لأن هذا الأصل أن الصيام عبادة بين العبد وبين ربي، أنا يعني صيام التطوع، وأما صيام الفريضة فالكل صائم، ليس لأحد فضل في هذا، لكن في صيام النافلة يعني كان يدخل فيه شيء من الرياء، قد يكون شيء من العجب للإنسان، قد يصوم الإنسان لا لله ولكن لأن الربع صايمين، فيذهب قضية موضوع الإخلاص وقصد ما عند الله تبارك وتعالى، وإنما يصوم لأن الربع صايمين. كذلك يعني أيضا فيه أن الإنسان إذا فعل هذا الأمر وهو الفطور الجماعي مرات وكرات وكذا، قد يعني يغرب الآخرين في أنهم يعني لا يقصدون الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فإذا كان الذي تميل إليه النفس ترك هذا الأمر إلا إذا كان بين فترة وفترة، أما كل خميس عندنا فطور جماعي أو كل اثنين عندنا فطور جماعي، أما كونهم مثلا يعني معتادون يخرجون كل خميس أصلا يجتمعون كل خميس طيب ويقول لصائم يا جماعي يفطر هناك مثلا، نعم، أما يتنادون للفطور الجماعي فهذا أنا أتصور تركه هو الأصل. نعم.